بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما الذي أخذناه البارحة؟ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم، قال المصنف رحمه الله: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذا البيت تضمن قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي قاعدة المشغول لا يشغل، وهي معروفة عند العلماء بهذا الإطلاق: المشغول لا يشغل. وتجد أن من العلماء من قيدها بما يجب أن تقيد به، وهو الصواب، أن قاعدة المشغول لا يشغل ليست على إطلاقها، لأنه لو شغل المشغول بما لا يسقط الشغل الأول فلا بأس، لو شغل المشغول بما لا يسقط ويبطل الشغل الأول فلا بأس. إذن لا بد من هذا القيد، وهذا القيد ذكره المصنف بقوله: بمسقط. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، أي بمسقط، يعني أن يكون الشغل الثاني مسقطا للشغل الأول، فيمتنع حينئذ أن يشغل بشغل ثاني. مثاله: شخص رهن سيارته عند شخص في قرضة، الآن السيارة التي هي الرهن مشغولة بماذا؟ بالقرض، مشغولة بالقرض الذي هو حق صاحب الدين. طيب، هذا المقترض الراهن لو أراد أن يرهن السيارة عند شخص آخر، هي مرهونة عند عمرو، فأراد أن يرهنها مرة ثانية عند محمد، الآن رهنه السيارة عند محمد هذا شغل للرهن، وهل الشغل هذا الثاني يسقط الشغل الأول؟ يسقطه. إذن يمتنع، لأنه لو رهنها عند محمد أسقط حق عمرو، هي مرهونة عند عمرو، إذن لو رهنها عند محمد فهذا ممنوع، لأنه سيشغلها بشغل آخر يسقط الشغل الأول. طيب، مسألة: لو قال السيارة الآن تساوي 3 ملايين يمني مثلا، وأنا اقترضت 100,000، إذن بما أن السيارة أكثر من القرض بأضعاف مضاعفة، لماذا أنا ما أرهنها مرة ثانية عند محمد فتكون مرهونة عند الاثنين؟ هل يصح هذا؟ لا يصح. لو قال يعني ثلث السيارة رهن عند من؟ عند محمد، وثلثاها عند الأول، لأن السيارة غالية لا يمكنه ذلك. ليش؟ قالوا لأن الرهن السيارة هذا الآن كل جزء منها يقابل جزءا من القرض، القرض 100,000، إذن جميع أجزاء السيارة تقابل هذا القرض الذي هو 100,000. ما يصلح أن تقول خلاص نصف السيارة يا عمرو رهن عندك في 100,000، وسأرهن نصفها الآخر عند محمد في 100 أخرى، في 100,000 أخرى، لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لأنها ما هي منصفة الآن، هي مشاعة، كل جزء من السيارة يقابل كل جزء من المبلغ القرضة. لكن كيف الحل؟ لو رضي مثلا عمرو الذي هو الأول صاحب القرض الأول، لو رضي، فهل يصلح أن يرهنها مرة ثانية عند محمد وقد رضي؟ ما يصلح. إذا يعني لا بد أن يحصل فسخ. أولا يقول مثلا نفسخ نصف السيارة، نفسخ نصف السيارة، فنجعل الرهن عندك نصف السيارة يا عمرو، والنصف الآخر نجعله رهنا عند محمد. لا بد من عملية فسخ أولا، ثم ماذا؟ نرهن هذا المفسوخ الذي قد صار يعني محلا قابلا للرهن مرة ثانية عند أجنبي. هذا لا بد منه. إذن فهمنا أنه لا بد من هذا القيد، لا بد أن يكون الشغل الثاني مسقطا للشغل الأول، فحينئذ يمتنع أن يشغل المشغول بشيء ثاني إذا كان سيسقط ويبطل الشغل الأول. لكن لو افترضنا أن الشغل الثاني لا يسقط الأول، كما لو جاء المقترض الذي اقترض من عمرو 100,000 ورهن عنده سيارة، قال يا عمرو أريد منك قرضة أخرى 100,000 ثانية، قال وترهنني شيئا؟ قال نعم أرهنك السيارة التي عندك. يعني أدخل الرهن الثاني في الأول، أدخل الرهن الثاني في الأول. هل يصح هذا؟ يصح هذا على الراجح من قولي أهل العلم. نعم، منع من ذلك الحنابلة، بل هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وحجتهم في ذلك أن السيارة مرهونة وهي مشغولة بالرهن الأول، فلا يصح أن تشغل برهن جديد ولو عند المرتهن عنده الأول. لكن الصواب أنه لا بأس. لماذا؟ لأن رهنها مرة ثانية عند الأول لا يسقط حقه القديم الأول، لا يسقط حقه القديم الأول. فهمنا هذا؟ نعم. لا يلزم. هل يلزم أن يكون الرهن أغلى من القرض؟ لا يلزم، لكن واقعيا وعمليا عند الناس أنه يريد أن يوثق دينه بشيء إما مساو على الأقل، مساو للقرض، أو أكثر منه وأكبر، وإلا فما فائدة الرهن؟ لكن لو أنه رضي وهو يعلم، أعني صاحب القرض صاحب الدين، لو كان يعلم أن هذا الرهن أقل من ماذا؟ من القرض، فرضي به فلا بأس. لأنه لو صح القرض بدون رهن أصلا فمن باب أولى أن يصح ولو برهن أقل من القرض. طيب، لو أجر شخص بيته لشخص مدة معلومة، وفي أثناء المدة جاءه شخص آخر وأراد أن يستأجره منه، فطمع المؤجر الذي هو صاحب البيت، طمع في أجرة المستأجر الثاني كونه دفع أكثر، فهل يصلح أن يؤجر البيت للثاني وهي مؤجرة للأول؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن تأجيره البيت للثاني سيسقط حق الأول، سيسقط حق الأول. لكن لو أنه أجر بيته لشخص مدة سنة ثم جاء مشتري للبيت في أثناء السنة في نصف السنة، فهل يصح أن يبيعه وهو مؤجر؟ فهمتم المسألة؟ هل يصح أن يبيع الدار المؤجرة؟ يصح. لماذا؟ لأن بيعه البيت المؤجر لا يسقط حق المستأجر، فإن المستأجر سيبقى مستأجرا للدار إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها، ولكن يستحق الأجرة المشتري الذي اشترى الدار. لكن لا بد أن يبين البائع لمن؟ للمشتري، أن هذه الدار مؤجرة، فإن رضي فيصح البيع. ولكن لو لم يعلمه أن الدار مؤجرة واشتراها بناء على أنها يعني غير مؤجرة صالحة للانتفاع مباشرة، فهل يصح البيع؟ ها؟ البيع صحيح، لكن للمشتري حق الفسخ، لأن هذا عيب كتمه. فله خيار العيب، له حق الفسخ. نعم. طيب، امرأة مخطوبة لشخص فجاء شخص آخر ليخطبها، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لأن خطبة الثاني مسقطة لحق الأول، لخطبة الأول، والمرأة هذه مشغولة بخطبة الأول، والمشغول لا يشغل. إذن قاعدة نافعة لا بد من فهمها وأيضا تقييدها بهذا القيد الذي ذكره المصنف. تجد مثلا من كتب في القواعد غالبا يذكرون هذه القاعدة ولا يذكرون لها هذا الضابط أو هذا القيد، وربما أوردوا أمثلة تؤيد هذا القيد. الأمثلة التي يذكرها العلماء تحت هذه القاعدة هي متضمنة لهذا القيد، فكأنهم يكتفون بذكر الأمثلة عن تقييد القاعدة بهذا القيد. فيقال حينئذ في قاعدة المشغول لا يشغل لا بد من تقييدها بقيدين، أحدهما ما ذكره المصنف بقوله بمسقط، وذلك أن يكون الشغل الثاني مسقطا للشغل الأول. أما إذا كان الشغل الثاني غير مسقط للشغل الأول فلا، يعني لا بأس، لا يقال المشغول لا يشغل كالأمثلة التي ذكرناها لكم. وأما القيد الآخر فهو أن يكون الشغل الأول بحق، أن يكون الشغل الأول بحق. أما إذا كان الشغل الأول بغير حق فلا بأس أن يشغل بشغل آخر بحق، ولا يقال المشغول لا يشغل، كما لو كان شخص مشغولا في وقت الصلاة، في وقت الصلاة بملاهي، ثم قيل له تعال صلي، قال المشغول لا يشغل أنا مشغول الآن، يقال أنت مشغول بحق أو بغير حق، بغير حق، وجاءك الحق وحضر الحق فلا بد أن تنتقل إليه. وهكذا إذا كان الشغل الثاني أهم من الشغل الأول، إذا كان الشغل الثاني أهم من الشغل الأول فحينئذ ينتقل إلى الشغل الثاني، ولا يعلل أو يعتذر بقاعدة المشغول لا يشغل. كمن كان يصلي صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فإنه ينتقل ويترك صلاة النافلة ويدخل في الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا يقول المشغول لا يشغل. وهكذا أيضا لو كان شخص يصلي صلاة نافلة فحضر واجب من الواجبات ولا يمكنه تأخيره، تأخير هذا الواجب، كما إذا دعاك أحد الوالدين لأمر ما، فحينئذ تستمر في صلاتك بناء على أنك مشغول والمشغول لا يشغل، أم تنصرف وتنتقل إلى الشغل الثاني الذي هو الواجب. هنا تنصرف إذا كان ماذا؟ إذا كان والدك مستعجلا عليك، إذا كان والدك مستعجلا عليك فتترك صلاة النافلة ماذا؟ انتقالا إلى الواجب الذي حضر. أما إذا كان بالإمكان يعني أن يتأخر الوالد ولا يغضب، وإذا علم أنك في صلاة فإنه قد يرضى بذلك، فحينئذ لا بأس، كل مسألة بحسبها، لكن هذا من حيث الأصل. نعم. الصلاة، السلام على المصلي، يعني شخص يصلي وأنت تدخل عليه، فهل ترد عليه السلام؟ لا، لا ترد عليه السلام لأنه مشغول بصلاته. ها؟ نعم، أنت لا تبتدئه بالسلام، وإذا ابتدأته بالسلام فلا يرد عليك. هنا تأتي القاعدة المشغول لا يشغل، لأنك لو ردت عليه السلام أبطلت الشغل الأول الصلاة، والقاعدة تقول المشغول لا يشغل إذا كان الشغل الثاني مسقطا للأول. إذن هذا القيد يتمم به القاعدة. نعم، ها؟ الباحث الذي هو مشغول ببحث، لا، لو سلم عليه يرد السلام، لأنه يمكنه الجمع. ومثل هذا لا سلام على طعام، يقصدون بها المصافحة، يقصدون بها المصافحة، حينئذ نعم، يعني ليس فيها دليل، لكن تعرف الناس على ذلك. ولأن الناس في حالة أكلة الطعام تكون أياديهم ماذا؟ ملطخة بالأطعمة، فالأولى أن القادم أو الداخل لا يبتدئهم بالمصافحة، بل يتركهم حتى يشبعوا ويقوموا ثم يسلم يصافحهم. لكن لو صافحهم ورضوا بذلك لا بأس، ما في حرج. نعم يا محمد البصري، هذا منها. أي نعم، المشغول لا يشغل، يعني يمكنك أن تنظر بين المصلحتين عند التعارض، تقدم أعلاهما. مثل هذا، ماذا بارك الله فيك، شخص يصلي صلاة النافلة فحضرت الفريضة، قدم الأعلى، قدم الأعلى، ولا تقول المشغول لا يشغل. وبالعكس، لو كان الأول هو الأعلى فقدمه على الثاني الذي هو الأدنى، لأن قاعدة المصالح والمفاسد بعضهم يقول عليها مدار القواعد كلها. ولذا العز بن عبد السلام في قواعد الإحكام رحمه الله، قواعد الأحكام، ماذا؟ أرجع جميع القواعد إلى قاعدة المصالح والمفاسد، قال كل القواعد متفرعة عنها، وهو كذلك. نعم، فالدين مبني على المصالح وجلبها، وعلى ماذا؟ ترك المفاسد وتقليلها. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.